إن حبل الله يا هذا متين محكم. رمضان شهر فضله الله على سائر الشهور، وأنعم به على الأمة مدى الدهور. كل سنة يعود علينا بفضله وإحسانه، ويمن علينا بعميم غفرانه، يهل علينا بالأمن والإيمان وتهذيب الأرواح والأبدان وزيادة البذل والإحسان. أبواب السماء فيه مفتوحات، وأبواب الرحمة والجنان مشرعات، وأبواب النار موصدات، والشياطين بالسلاسل مكبلات. فلله در القائمين في الظلمات، المنقطعين لرب الأرض والسماوات، رموا زينة الدنيا الفاخرة وتركوا شهواتها العابرة لنيل مرضات الرحمن الرحيم والفوز بجنات النعيم المقيم. أحبتنا المستمعين، كونوا معنا في برنامج موارد الظمآن إلى فضائل رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان لنا مجلس سابقا تحدثنا وإياكم وتجاذبنا عن جزءا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكيف كان يستحثهم وينهض هممهم ويبشرهم في قدوم هذا الشهر الكريم. وكذلك وقفنا على جزء من شيء من ظلال قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أريد بهذه العجالة أخواني الكرام أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى جمع سبحانه وتعالى تدبر القرآن وتفهمه في موطن تكون النفس فيه سريعة التأثر في كتاب الله جل جلاله. لذلك نجد أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولا شك أن نزول القرآن في رمضان له أثر كبير جدا وارتباط عظيم مع الصيام. وكلما كان الإنسان قليل التخليط في الأكل يصفو ذهنه وتكون مجاري الشيطان مضيقة وتكون النفس فيها هدوء والقلب فيه إقبال على هذا القرآن العظيم، فلذلك جعل رمضان مدرسة واسعة لهذا القرآن العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يراجعه جبريل القرآن حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام راجعه مرتين. فنعرف أن القرآن في رمضان له مزية غير باقي الأيام الأخرى. فإذا كان ذلك، كان ينبغي المسلم كذلك أن يحشد جهده ليس لقراءة كتاب الله فقط، بل لتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. والحمد لله في رمضان تجد أن المسلم يسمع القرآن كثيرا في حياته اليومية وفي ليلته، فهو بشخصه مرتبط مع القرآن. وينبغي للمسلم أن لا يكون فوضوي، يجب عليه أن يكون مرتبا نفسه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وله جدولة مع كتاب الله قراءة وتدبرا لكتاب الله. فمثلا يفتتح صباحه بكتاب الله جل جلاله، الصلوات كذلك قراءة أجزاء محددة من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه قراءة شخصية. أما ما يكون يستمع إليه ففي الصلوات الجهرية وكذلك في صلاة التراويح، ثم تأتي صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان. أما ما يكون عوارضا وعارضا في أجهزة التسجيل والمذياع وغيرها، فهو دائما يكون هذا المسلم في رمضان مرتبط أكثر وأكثر من كتاب الله جل جلاله. إذن هذه فرصة عظيمة، لكن كثيرا منا يفوت قضية التدبر. وكثيرا من الناس يقول أن السلف رضي الله عنهم، وهذا هو الواقع، كانوا يختمون القرآن، ربما وصلت بهم بعضهم يختمه في اليوم ويختمه في الليلة، وربما قيل أكثر من ذلك. ولكن لا تنسى أن هؤلاء الذين ينقل عنهم مثل هذه الجهود الجبارة والصمود لمثل هذه الأعمال العظيمة، لا تنسى أنهم أصحاب علم ودراية ومعرفة بما يقرؤون، فهم لا يهذونه هذا هكذا، لا يعرفون منه إلا أيسر المعلومات والمعارف من كتاب الله جل جلاله المدلولات. بل هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم كانوا لهم حلقا طويلة مع كتاب الله جل جلاله، كانوا يدرسون ويدرسون، يتدبرون ويفهمون ويشرحون ويلتمسون من توصيات هذا القرآن العظيم الشيء الكثير. أما نحن فربما الإنسان ختم مرتين وثلاث وأربع ختمات، ولكنه يعني الحقيقة أنه يمر على أمور، إما أوامر لا يؤديها، وإما نواه يقع فيها، وإما أخبار عظيمة لا تؤثر فيه، هي نتيجة قلة التدبر لكتاب الله جل جلاله. فنحن نعاني من عدة أمور. أولا من قلة التدبر الذي هو ناتج عن عدم الوصية في ذلك، وعدم المذاكرة في التدبر، وعدم التحريض على التدبر، فأصبحنا نقدم الكم على الكيف. وقد ذكر أهل العلم أنه قيام الإنسان في آيات قليلة ويتدبرها ويتأثر بها خير له من قراءة آيات كثيرة لا يتدبرها ولا يتفهمها. ومن المعلوم بمكان ونحن نعيش أيام عظيمة أن الإنسان في كل رمضان يستشعر عزة الإسلام والمسلمين، يستشعر بداية هذا الدين وانتصاراته وهي في رمضان، يعطيه جو من ترقب دائما عزة المسلمين التي تبدأ في رمضان، نزول القرآن في رمضان، غزوة بدر في رمضان التي سماها الله تعالى الفرقان، التي قسم الله تعالى فيها ظهور الشرك والمشركين، التي ذكر الله تعالى فيها قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، ذكر بعض المفسرين أنها يوم بدر، لقد فرق الله تعالى بها بين الكفر والإسلام وبين الشرك والتوحيد، وجعلها معلما للمسلمين لما بعده من الفتحات العظيمة. كذلك فتح مكة، هذا الفتح الذي قال الله تعالى بعده إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذا الشهر شهر تقدم، شهر قفزات، وشهر انتصارات ترفع فيه الرايات، ليس شهر مآكل ومشارب ونوم وكسل وإلى غير ذلك من الأمور التي حتى بعض المسلمين ربما تمنى من حيث بلسان حاله أنه لو أسرع رمضان برحلته. أما من يعايش رمضان بقرآنه بوقائعه بجمع شمل الأمة، جمع قلوبها وجمع مشاعرها وتوحيد صفها، فإنه يتمنى أن يكون رمضان رمضانات متتابعة، كيف لا وهو يجدد على المسلم دائما إيمانه وعزائمه. إذن ونحن نتشوف ونتشرف في دخول هذا الشهر الكريم، كذلك ننتظر أن يعيد الله تعالى في هذا الشهر أمجاد الأمة مرة أخرى، وأن يعيد الله تعالى عزها، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا برجال يقرؤون ويتدبرون وينظرون في كتاب الله تعالى إلى المخارج القريبة القوية التي بها تقال عثرة المسلمين، تقال به عثرة الأمة. ما ترك الله في كتابه أمرا تحتاجه الأمة، وخاصة في قضية وجودها والحفاظ على ذلك وعزها وقمي عدوها، إلا جعله الله تعالى واضحا بينا مفصلا في كتابه سبحانه وتعالى. فهذا شهر ننهل فيه إذن الله تعالى من التوصيات والتوجيهات العظيمة، ولا يجوز للمسلم أن يكون هذا شهره شهر مآكل ومشارب ومرئيات وسمر وغيرها، بل يكون مدرسة مباركة يخرج به بتقريرات عظيمة وتقعيدات عظيمة تخدمه طول بقائه، وكذلك تخدم المجتمع لأجل أن يعيد تركيبه مرة أخرى إلى التقدم وإلى العزة والنصر والتمكين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.